به سنا أقابت الأزمان النبي المحمود صفوة الرحمن من به سنا أقابت الأزمان النبي المحمود في سحر Sorry, I'm sorry. والأعمال ثم والأعمال هم سما الإسلام هم سنى الإيمان جل بالمحمود صفوة للنبي